مطر الربابة للمغرمين صبابة واللي ليهم سنا أتري العشاق غلابة بعرف مش كيف غلابة إلا معشيك تنا بكي وطر الربابة للمغرمين صبابة واللي ليهم سنا أتري العشاق غلابة معرفتش كيف غلابة إلا ما عشقت أنا معرفتش كيف غلابة إلا ما عشقت أنا يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي لي لي لي لي لي أبو النسايم يا أبو النسايم والنجم والهوى اديني جناح رفرف ولفلف في الهوى اديني جناح رفرف ولفلف في الهوى اديني جناح رفرف ولفلف في الهوى اديني جناح رفرف ولفلف في الهوى يمكن تبرد نيراني لما اسيب مكاني وانطفوا تاني جاني يقولولو مش هنا يقولولو مش هنا اتري العشاق غلابة معرفتش كيف غلابة الا ما عشقت انا معرفتش كيف غلابة الا ما عشقت انا بكي وطن الربابة للمغرمين صبابة واللي ليلهم سنا قتل العشاق غلابة معرفتش كيف غلابة إلا ما عشقت أنا أهرب فين فين فين من عيونه بتعدي بتعدي للبدائن والأيام والأيام والشهور أهرب فين فين فين من عيونه بتعدي للبحور بتعدي للبدائن والأيام والأيام والشهور وتدخل من حيطاني وتديني وتلتقاني تلاقيني في مكاني تسهر أسهر أنا تسهر أسهر أنا أتري العشاق ملام معرفتش كيف ملام